القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي، ولازلنا مع رسائل ورغبات السادة المستمعين اللي كتير منهم أبدوا رغبتهم في الاستماع لبرنامج شاهد على العصر كاملا مع الإذاعي القدير عمر بطيشة، وكان منهم دكتور محمد فوزي البروني، الأستاذ عاصم المحلاوي، الأستاذ لويس لوقا، ومدام مجدة الزكريا، والأستاذ حسن الحناوي، ومدام عبير ممدوح الساحر، والأستاذ محمد محمود عبد البديع دمياطي. كل هذه الرسائل وأكثر طالبت بالاستماع لحلقة من حلقات شاهد على العصر. تعالوا نسمع الليلة هذه الحلقة مع الشاعر الكبير والكاتب المتميز جدا الأستاذ طاهر أبو فاشا. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن الشاعر الكبير الراحل طاهر أبو فاشا مجرد شاعر، بل كان رمزا من الرموز الثقافية المصرية الباقية. كان يوصف بأنه آخر الظرفاء، وأنه أضاف إلى تراث ألف ليلة وليلة مئات الليالي الجديدة من قريحته وإبداعاته الذاتية، كما كان حصنا منيعا يذود عن الفصحى لغة القرآن الكريم. نقضي الدقائق التالية مع ذكراه ونستعيد شهادته على عصره التي سجلها عام 1987. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. للناقد العالمي الشهير ليبز كلمة شهيرة يقول فيها: لن أضع سيفي حتى تثبت للأدب دولته في عالم يجري حسابه بالكمبيوتر. وهذه المقولة تضع أكثر من دلالة على موقع الشعر والأدب في عصر التكنولوجيا وغزو الفضاء، ولعل ذلك يكون أساس حوارنا مع شاهدنا على العصر اليوم، وهو واحد من أكبر شعرائنا المعاصرين الذين اتسعت موهبتهم لتبدع في أكثر من مجال. ولد في دمياط مدينة الشعر والشمس والماء والهواء عام 1909، ودرس في معهدها الديني الابتدائي حيث نهل من عيون التراث في مكتبة المعهد، ثم انتقل إلى معهد الزقازيق الديني الثانوي وبدأ يراسل المجلات الثقافية القاهرية، وحين ثبتت أقدامه فيها نقل نفسه إلى القاهرة، وبعد قليل التحق بدار العلوم وتخرج منها عام 1940 وكان ثالث دفعته، وعين في عنيبة ثم الواحات الخارجة ثم دمياط، ثم انتقل للعمل سكرتيرا برلمانيا في وزارة الأوقاف، ثم محاسبا بهيئة البريد، إلى أن استقر به المقام الوظيفي محررا في الشؤون العامة للقوات المسلحة حينما كان مديرها حمدي عاشور المحافظ الراحل وتلميذه السابق. له إسهاماته الكبيرة في الشعر، حيث قدم أكثر من ديوان أحدثها راهب الليل،

هذه هي الحقيقة. الله الله يا أستاذ طاهر، الحقيقة يعني حضرتك يعني أسعدتنا ورويت ظمأنا بهذا الشعر العذب الجميل الذي أجاب على السؤال وأكد أن الشعر لم يتراجع في هذا العصر، وإنما هو يستطيع أن يجيب على الأسئلة. ويمكن دي فعلا إجابة على السؤال اللي يمكن مش مطروح في مصر فقط وإنما في العالم كله. ونذكر أن قامت معركة فكرية كبرى في العالم منذ سنوات قليلة بين الناقل الأدبي الشهير ليفيز الذي نقلت لسيادتك ما قلت في بداية أو مقدمة هذه الحلقة، وبين العالم سنو الذي ادعى أن الشعر قد تراجع في هذا العصر ويجب أن يترك مكانه للعلم. هنا مقولة أيضا في دراسة لشيخين العقاد يقول فيها إن الإنسان سيظل عاطفيا ما دام إنسانا، وما دام عاطفيا فلا بد أن يبقى الشعر وأن يبقى الغناء وأن تبقى الموسيقى، ردا على جماعة كانوا يقولون إن العصر لا يتحمل هذا الكلام، لا يتحمل أخيلة الشعراء ولا كلام أبدا. الشعر هو الشعر، والإنسان شاعر بوجداناته وبعواطفه، وما دامت هذه التركيبة موجودة في الإنسان فسيظل الشعر قائما على قدميه، وستظل الموسيقى قائمة على قدميها، وستظل الفنون باقية. على ذكر الموسيقى والغناء أستاذ طاهر أبو فاشا، يعني طبعا حضرتك كل المستمعين اللي معانا دلوقتي حول أجهزة راديو عارفين أن حضرتك صاحب رابعة العدوية والعديد من الأغنيات والغنائيات، لذلك أطرح عليك مقولة ابن خلدون إن أول ما يسقط عند سقوط العمران هو فن الغناء. إيه تقييم حضرتك لهذه المقولة في ضوء تحليلك لما وصل إليه حال الغناء في عصرنا؟ أول ما يسقط عند سقوط العمران هو فن الغناء. عجبا، مع أن الغناء هذا مرتبط بالغرائز ومرتبط بالعواطف فلا ينتهي أبدا. هو يمكن يتقهقر ويتأخر، يتقهقر ما ينتهي ويسقط، لا. وأنا قلت الآن إن الشعر لن يسقط وإن الغناء لن يسقط وإن الموسيقى سقوط يا نعم. ما هو لما يبتذل يبقى سقط، لما يبقى وراء الغرائز يبقى ده سقوط. هو هذا يبقى ما سقوط يعني. وبالنسبة لهم ما يحسوش به، يبقى العصر واطي، يبقى العصر منحط، فيبقى كل شيء ينحط. وأنا أذكر أنهم كانوا يعيبون على الإذاعة أن بعض الأغاني هابطة، فكنت أقول لهم وش معنى الإذاعة يعني؟ إيه اللي مش هابط علشان تتكلموه؟ وهل الإذاعة بتنقي الأغاني تفرزها، تنقي الأغاني الهابطة وتزعها؟ الإذاعة بتجيب أحسن ما هو الموجود، وأحسن الموجود هو الذي تسمعونه. ده حينما كنت رئيسا للجنة النصوص؟ في أثناء ذلك أو حاجة زي كده. إذن الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا يعني يدافع عن الأغنية في هذه المرحلة من العصر، لست يعني لا تنضم إلى موكب المهاجمين له؟ لا أبدا، أقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. وأقول لهؤلاء المهاجمين، هل تتصورون أن الإذاعة أتاها كلام جيد وتركته وجاءت بالكلام الهابط؟ أبدا، الإذاعة تختار أحسن ما يكون. وأنا أذكر وإن كنت من أنصار الفصحى أنني كنت مسافرا مع الأخ سيد مكاوي إلى دمياط، وفي أثناء سفرنا قلت له موال، قالوا منين البلد؟ أنا قلت دمياطي، وأبو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمال لهم آمال، صنيعية وأسطوات يا ولد ما يحطهاش واطي. قال لي الله على الأول، وقعد يغني. بعدين بصلي كده قال لي ما تعمل لي كوبليه كمان مع الأغنية دي. فعملت له كوبليه وجر رجلك يعني. يا على دمياط إليه الله، على دمياط إليه الله، على دمياط ياخدني الشوق، أدق الباب وأشوف الأحباب، ومسي على الجمال والذوق، وأجيب لي من ترابها حجاب، وأقول للنوت مت يلا، مطاد الريح وقال يلا، على دمياط إليه الله. الله الله، دي ملحنة نفسها يا استاذ طه. هو لحنها لحن جميل ورقص بها الضميطة يومها طبعا، لان فيها في البلد جامع اسمه جامع سيدي سيدي سيدي الشيخ علي السقا، يوم فيها كوبليه يقول ايه، انا عطشان بقالي زمان وهي في الدلال سيئه، وترضى ازاي ابات عطشان وفيها الشيخ علي السقا. مدد يا اهل المدد والله، ده انا محسوبكم يا اهل الله على دمياط ليه الله. حضرتك عاشق دمياط يعني؟ طبعا اول ارض مس جلدي ترابها دمياط، حفنة من تراب أرضك يا دمياط يشفي شميمها مشتاق. وماذا قلت عن مصر أستاذ طاهر؟ مصر أيوه. مصر حبي وأكثر شعري كله، ولكن ليس ضروريا أن يكون يعني مباشرة. يعني الحقيقة هذا العشق الدمياط أستاذ طاهر أبو فاشا، بنقول لو كل واحد يحب بيته ويحب أسرته ويحب بلدته هذا الحب، ويتكامل هذا الحب في جميع المصريين، كلنا هنحب مصر بنفس القدر، الوطن الكبير. ويعني هذا الإحساس بالانتماء الذي يشكو البعض من ضعف في بعض بنيانه لدى البعض الآن، لا نعود إلى مثل هذه الشكوى مرة أخرى، مش كده ولا إيه؟ فعلا، حب الوطن والانتماء إليه شيء طبيعي، يكسب الإنسان شيئا من الاطمئنان، أن تحس بأنك في مجتمع أنت منه وهو منك. وحتى المجتمع الصغير كما ذكرت لك دمياط، والأصغر وهو البيت، وابن الرومي له قصيدة مشهورة يقول فيها: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكة. يقصد بوطن دي البيت منزله، وزيك قال وألا أرى غيري له الدهر مالكة. فالحب الوطن سمة من سمات الرقي الإنساني والرقي الحضاري، والناس لا يرتقون إلا إذا أحبوا أوطانهم. وأنا أقصد بالوطن، ما هو الوطن؟ هل الوطن هو الأرض؟ هو السماء؟ كانوا يعلموننا أن وطنك هو ما أقلتك أرضه وأظلتك سماؤه. كان زمان مفهوم الوطنية. أما الحقيقة أن الوطن هو المواطنون. أيوة. الوطن هم الناس. ولذلك من هنا ينشأ الحب وينشأ، لأن أنا إذا حبيت مصر أحب طوبها، أحب حجارتها، أحب بيوتها، أحب المصريين، أحب مصر يعني أحب المصريين، وأعيش بينهم وأعيشهم وأشبع من حياتهم وأخذ منهم وأعطيهم. هذه هي في نظري. هذا مفهوم فعلا للوطنية، هو المفهوم الذي نرجو أن يسود، لأن هو هذا المفهوم الحقيقي. يعني مصر بناسها، مصر هي المصريين، أي نعم. النيل والخضرة اللي بنتغنى بيهم يعني، كل هم حلوين حلوين وهم ومظاهر لا بأس بها، ولكنهم ليسوا هم الوطن وليسوا هم كل شيء. يعني افرض ان النيل ده موجود ولا الحاجات دي موجودة وليس هناك ناس، ما قيمة هذه الأشياء؟ الوطن هو المواطنون، هو الناس. وبالتالي حب الوطن يبقى بحب أهل هذا البلد والعمل على خدمتهم والرقي بهم. وأنت هنا عندما تسعى لترقى بالبلد، ما معنى الرقي بالبلد؟ هل ترقى بالبناء وبالشوارع؟ ترقى بالناس، وإذا الناس ارتقوا ارتقى أيضا المكان، فرصفت الشوارع وأدخلت الكهرباء وأدخلت المياه وظهرت النظافة وما وكل المطلوبات التي تطلب في المجتمعات الراقية. نعم. الشعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا، نعود إلى الشعر حديثك المفضل، ونقدم لك تساؤلا للشاعرة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي عما سيقوله النقاد سنة 2000 عن الإنجازات الشعرية في نقول الأعوام 80 التي انقضت من هذا القرن، خاصة بعد حرب فلسطين. هي تجيب على تساؤلها بنفسها فتقول إن هؤلاء النقاد سيسجلون لهذا الجيل أنه نزع إلى التحرر وتغيير التقنية الشعرية والبحث عن هوية جديدة في الشعر والحياة، وعاش تناقضا حادا، فقد بلغ شعر المنابر ذروته الجهورية الرنانة وشعاراته ونماذجه المكررة، كما انتهى الشعر الطليعي إلى قصيدة النثر وكثير من الحذلقة والإبهام والتعقيد. الآن ما هو تعليق حضرتك على هذه الرؤية؟ أنا أوافق عليها بدون تحفظ، وقصيدة النثر ليست شعرا، سميها شيئا إلا أن تكون شعرا. الشعر أساسا لا بد من الموسيقى، لا بد من الإيقاع، لا بد من الوزن. لو اخترت قصيدة من حضرتك تمثل جيلك وتمثل هذه المرحلة من العصر، وبمعنى آخر تكون شهادة منك على العصر شعرا، شهادة شعرية، تقول إيه؟ أقول قصيدتي عندما عدت إلى الزقازيق في ركب دسوء باشا أباظة، عندما جمع أدباء العروبة إلى مهرجان شعري في مدينة الزقازيق. والزقازيق هذه لنا فيها أيام وأيام، عندما كنا نتعاطى المعرفة في معهد الزقازيق، فهم قالوا قصائدهم في مدح الباشا، وأنا تركت هذا كله واعتذرت في القصيدة. وإذا يعني أستأذنك في أني أقولها، اعتذرت لهم عنها وقلت رجع، سميتها رجعة إلى مويس. ومويس هذا نهير يمر بالزقازيق، كانت لنا على شطآنه ذكريات، أيام كنا فتية نتعاطى المعرفة في معهد الزقازيق. أقول فيها: فوق هذا الثرى سكبت من العمر سنينا عصرتها من حياتي، وعلى هذه الرمال تناولت كتاب المأساة والمسلات، والزمان المطمور تحت رباها بعض ذاتي وفيه بعض صفاتي، فاعذروني إذا لويت عن الركب فإني أسير في ذكريات. يا سقى الله بالزقازيق أيام صبايا النواضر العطرات. هنا أذكر أيام الزقازيق والمعهد والأيام المجاورين، وكنا نأكل شيئا اسمه بغيرهم. أتعرف بغيرهم؟ أتعرف ما بغيرهم؟ هناك بيت قديم: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحده. فكنا نأكل بغيره، هذا نفطر بغيره ونتغدى بغيره ونتعشى بغيره. فما ما هو بغيره؟ بغيره كنا نروح لراجل اسمه عبد العزيز سعدني، بقال في الحسنية جنب المعهد، وكان يقول الشعر. فنملأ علبة كراميلا فاضية، نملأها مشيا بتعريفة، ويضع لنا بنكلة زيت حار فوقها، ونشحت شوية شطة قد كده، ونعصر فوقها خمس ست ليمونات، ونضرب هذا الخليط ضربا ضربا ضربا شديدا حتى يغلظ قوامه، بحيث إذا وضعت أصبعك فيه لحظة ثم طل أخرجت يبربأ. فكنا نسمي هذا الخليط بغيره، كنا نفطر بغيره ونتغدى بغيره ونتعشى بغيره. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، مات بدهو، مات بالبتاع ده اللي احنا بناكله، مش بقى يعني محوج نقول محوج. وبعدين كنا نطبخ بقى في الأيام اللي في بعض أيام كنا نطبخ بقى الرز بالعدس، ونفرغه في البتاع في الصينية كده على الأرض، ونتخمع حوالينه المجاورين، وده يبقى أيام النعمة والرخاء مش كل يوم. انظر كيف أصور هذا: يا سقى الله بالزقازيق أيام صبايا النواضر العطرات، وسنينا كأنها طرفة العين خفافا مررنا كاللحظات، يسترقنا الخطى إلى شاطئ النسيان في موكب رهيب الصمات، من ترى أيقظ الخواطر حولي وأثار المطوية من صفحاتي، وأعاد الأيام والمعهد السامق مسروج بالنجوم الهدات، الفحول الأعلام أمثلة الزهد وشيخانه العدول الثقات، ورفيق كأنه هامش الشرح إذا صات يمضغ القافات حنبلي كأنه الجمل الأورق صخابة كثير اللتات السراج العليل يشهق في محرابه والبلا يروح وياتي ونضيج مفلفل لازع الطعمة يشوي أصابعي ولهاتي. ده إيه بقى الأكل اللي كنا بيجيبه لكم؟ لا اللي بنطبخه الكشري كشر نطبخ كشر كده ونفرغه في طشت. نقولها بقى تاني دي ونضيج السراج اللمبة أولا لمبة بشريط الجاز يفرغ فنقوم نعل الشريط يدوم تشهق أشهق كده شهيق السراج العليل يشهق في محرابه والبلا يروح وياتي. ده في وصف الرفيق الذي كأنه هامش الشرح إذا صات يمضغ القافات حنبلي كأنه الجمل الأورق صخابة كثير اللتات السراج العليل يشهق في محرابه والبلا يروح وياتي ونضيج مفلفل لاذع الطعمة يشوي أصابعي ولهاتي يتصب المجاورين فننصب عليه كالفاتحين الغزاة اترك المتن واطوي حاشية السعد وأدرك شيخون قبل الفوات. شيخون هنا المقصود بها ايه؟ المشايخ جمع شيخ برضو. اترك المتن واطوي حاشية السعد وأدرك شيخون قبل الفوات أنا من مازن ومازن مني والليالي القمراء من صدحاتي. أي هذا النديم ويحك أوفيت فملبي على مويس وهاتي أنا في شطه أراقب فعل الدهر في أهله وأرقب ذاتي أنا في شطه أراجع في سفر وجودي أيامي الخاليات أوقظ الماضي البعيدة وأخشى أن تغيم الأشباح في خلباتي وأنا الشاعر الذي زمزم الكاسة فرنت بهذه المرقصات. الله الله الله الله، شيء جميل فعلا وأصدق معبر أو نموذج للتعبير عن حوار الإنسان والمكان وهذه القصيدة التي كتبتها في بحر مويس اللي يمكن لا يزيد عن يعني أي ترعة صغيرة من اللي منتشرة في أقاليم مصر كلها. يعني ونايل في مقدمة ومويس نهير ومويس نهير يمر بالزقازيق كانت لنا على شطانه ذكريات أيام كنا فتية نتعاطى المعرفة في معهد الزقازيق. الله الله يا أستاذ طاهر، يعني نستطيع أن نقول إن هذه القصيدة شهادة من الشاعر على عصره وعلى جيله وعلى نفسه. ولكن الآن أعطي لنفسي شيئا من الحرية في نظم الشعر، فأنا أنظم الشعر عموديا وألتزم فيه البحر، ولكني أعطي نفسي شيئا من الحرية فأتنقل بين مجزوء البحر وبين تمامه وبين وأتغير أيضا في القافية. طيب نعود إلى القضايا أستاذ طاهر أبو فاشا وأسأل حضرتك، يعني أن من الظواهر العالمية في هذا العصر ظاهرة تميع الثقافات والتقاليد الحضارية والثقافية والفنية بشكل عام، بحيث يتبنى أحد الشعوب ثقافة شعب آخر بطريقة تؤدي إلى ضياع معالم ثقافته الخاصة اللي هي قضية الأصالة والمعاصرة بشكل عام. فإلى أي مدى نعاني من هذه الظاهرة الآن في هذه المرحلة من العصر في رأيك؟ أنا أرى أن الشعر والأدب لا بد أن يكون معاصرا كما لا بد أن يكون ذاتيا حتى ولو كان موضوعيا، لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج من جلده أو يخرج من عصره. يعني هل تشعر حضرتك بشيء من الاغتراب أمام شعر هذه المرحلة من العصر؟ هل تحس فيه نوع من الغزو الفكري كما يقال أو اهتزاز الهوية؟ ليس غزوا فكريا بالمعنى الحقيقي، إنما هناك شعر حديث لا يفهم ولا يقع من نفسي موقع الاستحسان أبدا. طيب هو الحقيقة حضرتك لك تجربة في تحديث التراث، يعني مش عايزين نروح بعيد، بدل حضرتك لك تجربة نحتكم إليها احتكاما عمليا وواقعيا. فحضرتك لك تجربة في تحديث التراث وتحقيق معادلة المعاصرة مع الأصالة، وذلك في ألف ليلة وليلة التي كتبتها للراديو ثم للتلفزيون في الأعوام الأخيرة، فما هي فلسفتك في هذا العمل؟ الأصل في هذا العمل أنه حكايات تحكى لإثارة اللذة، ولكني عندما تناولته جعلت له معادلا موضعيا، فأنا حين أتكلم عن سلطان الجن الأحمر وسلطان الجن الأزرق أقصد الشرق والغرب، أمريكا وروسيا. ولما أتكلم عن سيف النقمة الذي لا يستطيع أن يملكه أحد إلا هو، أبقى بقصد القنبلة الذرية. لو جاء مؤلف ألف ليلة الأصلي أو مؤلفوها الأصليون في العصور القديمة، لو جاءوا إلى هذا العصر وفتحوا التلفزيون يوم من أيام رمضان وشافوا شرهان وهي بتقدم فوازير الأستاذ طاهر أبو فاشا، تفتكر حيكون وقع هذا عليه إيه؟ لا شك أنهم سيصرون. الفتاة جميلة وجيدة التمثيل، والمخرج جيد العرض ومعاذل أيضا، يعني يعاذل ويبدي عضلاته في الإخراج حتى يخيل إليك أنك تشم فيها رائحة خان الخليل. طيب نصل إلى ملخص لشهادة الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا على هذا العصر، ويريد تكون يعني يكون هذا الملخص شعرا. آه على الشباب، آه وآه إذا تحركت عقارب الحياة، فحركت قوافل الأيام، وسافرت وراءها كواذب الأحلام في رحلة ليس لها أمان، تدفعني دفعا لشاطئ الزمان، وقد مضى الزمان وأمحل المكان، فلا زمان ولا مكان، فهذه متاهة النسيان، وغربة قريبة الأسباب، بعيدة ليس لها إياب، في جوها يختنق الضباب، ويلفظ القنديل ضوءه، وتتوه في وادي الظلام ذكرياتي، وتنطوي صحيفتي، وأغيب عن ذاتي، وأصير بضعة أسطر في صفحة الوفيات، وعند هذا تكمل الحكاية وتنتهي الرواية وينزل الستار. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي، وأذعنا على حضراتكم حلقة من حلقات شاهد على العصر تلبية لرغبات مستمعينا الأعزاء. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله والراديو صديقي، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.